هذا يقول: ما الكتاب الذي ينبغي أن يكون اطلاع طالب العلم عليه كثيرا فيه لمعرفة المعاني والألفاظ العربية؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم من أنفع الكتب في إتقان العربية، فإن من أدام قراءة القرآن الكريم أكسبه ذلك تقويم لسانه ومعرفة كثير من معاني الكلام. لكن الناس يقرؤون الكلام القرآني ولا يعتنون بمعرفة ألفاظه، فتذهب عنهم العبارات البليغة والألفاظ الجليلة التي في القرآن الكريم. فأولى كتاب يعتنى فيه لمعرفة المعاني وألفاظ العربية هو القرآن الكريم. قال لي الشيخ عبد القادر بن كرامة الله البخاري رحمه الله، قال لي الشيخ موسى بن جار الله القازاني: القرآن قاموس الفقراء. وقال لي هذه الجملة من إنشائه الشيخ عبد الغني الدقر الدمشقي، وصدق فيما اتفق عليه، فإن القرآن كتاب يجده كل أحد. لو أن طالب العلم اعتنى بالألفاظ والتراكيب التي فيه استفاد فائدة عظيمة. ويوجد في القرآن الكريم من البلاغة ما لم تعرفه العرب، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وأصلحوا ذات بينكم. فإن إطلاق كلمة ذات البين على أمر الجماعة شيء لا تعرفه العرب في لسانها، كما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره. والطاهر بن عاشور عناية ببيان ما امتاز به القرآن من الألفاظ والتراكيب التي لم تعرفها العرب، ونظائر هذا كثير. ووراء القرآن الكتب المصنفة في ما يثري لغة طالب العلم. وكان الناس في القرن الثامن والتاسع ومن بعدها حتى ضعف الأمر يعتنون بمثل اسمه كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ ابن الأجداد. فهذا الكتاب متن نافع في العربية في اللغة، ولابن الطيب شرح عليه متين اسمه الكفاية. وكذلك الألفاظ كتابية للهمداني كتاب نافع في هذا. وفوق ذلك كتب أعلى ككتب ابن قتيبة أدب الكاتب والمعارف، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وأمالي أبي علي القالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.